ابن واحد وعدة بنات، تقول له ابن واحد وعدة بنات، توفي الابن قبل وفاة أبيه ثم توفي الأب، فهل لأبناء الابن المتوفى حق فيما تركه ضدهم وكم مقداره؟ هذه مسألة بحث فيها المعاصرون اليوم وأعطوه حقا ولا نجد له حقا فيما نعلم.